لازم يكون فيها مصلحة، لكن لا يمارون في وجود الـ الـ في وجود في وجوب الـ الـ الالتزام، هم لا يمارون في هذا. الوجه الثاني أن إذا فهمنا بالاقتضاء أو التخير حكمة مستقلة في شرع الحكم، فلا يلزم من ذلك ألا يكون ثم حكمة أخرى مصلحة ثانية وثالثة وأكثر من ذلك. يعني هو في هذه النقطة بيفترض افتراض، دول طيب يعني إحنا إذا رأينا حتى في الاقتضاء والتخير هذا في الأمور اللي هي اللي فيها اللي زي في اللي هي زي فيها المعللات اللي فيها اللي فيها اللي هي المعاملات، والتي نقول أنه يجب أن يكون فيها وجه للتعبد كذلك، بيقول ليش في وجه للتعبد الوجه الثاني؟ إنه صحيح إنه وجدنا علة، لكن مين قال إنه فيش علة ثانية أو ثالثة أو رابعة؟ فالتعامل مع هذه العلة، العلة الباقية يكون من باب التعبد، فنحن نقبل الكل سواء علمنا بالكل أو لم نعلم. فصرنا من تلك الجهة واقفين مع التعبد. فإن قيل لو جاز ذلك لم نقضي بالتعدي على حال، لم نقضي بالتعدي يعني ما نقدرش نعدي العلة لأنه إحنا بنقول إنه فيه على الأخرى، يبقى إزاي بقى نحكم بتعدي هذه العلة؟ طبعا هذا الكلام مردود عليه بسهولة، لأنه العلة الظاهرة إحنا نأخذ بالعلة الظاهرة نعرفها، أما اعتبار إمكان أن يكون هناك علة أخرى فهذا هذا من وجه الممكن. يعني لو تتذكروا إحنا قبل كده ذكرنا إن فيه ال ال ال ال ال الممكن والمحتمل والواقع أو الظاهر، والثلاثة دول ثلاث مراتب مختلفة. فإحنا هنا بنقول هذا في في في في مجال الممكن، وحتى إن كان في مجال المحتمل ولكن ما هو الظاهر لا نعرفه. فالظاهر هنا أو كون ذلك الظاهر جزء علة لعلة، لكن غلبة الظن بأن ما ظهر مستقل بالعلية أو صالح لكونه علة، هذا كافي في تعدد الحكم، لأن إحنا مناش إلا الظاهر، فالظاهر هو المبني عليه حتى يتبين خلاف ولا عليه. الوجه الثالث أن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين، إما مصالح معروفة بالمسالك المعروفة يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة اللي هي العلل، يعني اللي هي الإجماع والنص والإشارة والصبر والمناسبة وغيرها، وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلل به ونقول أن شرعية الأحكام لأجله، والثاني ما لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك المعهودة ولا اطلع عليها إلا بالوحي، كالأحكام التي أخبر الشارع أن فيها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام، واللي أخبر في مخالفتها أنها أسباب للعقوبات وتسليط العدو وقذف الرعب والقحط وسائر أنواع العذاب الدنيا والآخرة. فهذه الأسباب اللي هي هذه هي النوعين اللي يمكن أن نرى فيهم المصلحة في التكليف، يعني مثلا أخذ بأسباب القوة، وهذا من الأمور اللي ربنا دلنا عليها وقال خذوا بأسباب القوة وكذا. طيب لكن إحنا ما نعرف، يعني هذه بقى لابد إن إحنا نرجع للجزئيات، لأنه هذا توجيه عام ونعلم إن فيه المصلحة أو أسباب العقوبات في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وهكذا. ففي أمور فيها العلل ظاهرة، وفي أمور العلل فيها حتى العلل في الجزئيات، في الكليات قد تكون ظاهرة، لكن إحنا بنتكلم هنا في الجزئيات. ليه؟ لأننا بنتكلم على قياس، وما تكلمنا على قياس تكلمنا على علة معينة، لأن هناك فرق بين الكلي اللي بيظهر في العلة والجزئي الذي يظهر فيه العلة، وده الفرق في تعريف الكلي بين المناطقة والأصوليون. تعريف الكلي عند الأصوليون، المناطقة يستعملوا لفظ الكلي، ولذلك تجد من الأصوليون من لا يستعمل كلمة الكلي، زي القرافي مثلا في تعريفه لحد الاستقراء تجده لا يتحدث عن الكلي، يعني يقول هو الحقيقة اللي بتظهر في أمر من الأمور ويمكن أن تتعدى إلى حقائق أخرى، لا أذكر كلمة الكل. على كل حال هذا موضوع آخر، لكن إحنا هنا بنقول إنه إذا كان معلوما من الشريعة في مواطن كثيرة أن ثم مصالح أخرى غير ما يدركه المكلف لا يقدر على استنباطها ولا على التعدية بها،